الثالث اسم الأمر، والرابع نعم. إذا قلت للرجل مه، هل هذا من صيغ الأمر؟ لأنه اسم فعل الأمر. طيب، وإذا قلت راعيا في الروضة، هل هو من صيغ الأمر؟ ها، علل. غلط. نعم، مصدر عن فعل الأمر. طيب، وإذا قلت محمود نزل القرآن ليعمل الناس به، هل هو من صيغ الأمر؟ نزل القرآن ليعمل الناس به. اللام لام التعليل. تمام. لينفق ذو سعة، قل يا أخ، من صيغ الأمر؟ لماذا؟ طيب، اجتنب، هل هو نهي؟ ما هو معنى اترك الشيء؟ هو أمر بمعنى النهي لكن ليس على صيغة. طيب، ما هي الصيغة التي للنهي؟ الصيغة الوحيدة هي الضارع المقرون بلا النهي. بلا النهي. مثاله؟ لا تخاطب من؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. المثال الأول، إذا خطبت من هو أدنى منك. تمام. طيب، هات جملة استفهامية بمتى. نعم، بمتى، متى متى تذهب إلى السوق؟ طيب، بأي؟ فيصل، خطأ. أنا أقول فهم. ومن عندك؟ إيش؟ أي رجل إيش؟ أي رجل جاءك؟ تمام. طيب، هل يمكن أن تكون أي استفهام للزمان؟ متى؟ من يعرف؟ ارفع صوتك. إذا أضيفت إلى زمان تقول أي يوم تزور، لأن أي هذه بحسب ما تضاف إليه. إن أضيفت إلى زمان فهي الزمان، إلى مكان فهي المكان، إلى عين فهي للأعيان، للسلام للأعيان، إلى آخر. طيب، تستفهم عن أحد رجلين بهمزة، قل يا خليل استفهم عن تعيين الرجلين بالهمزة. غلط. رجلين بدون ضمير. أمحمد مسافر أم علي؟ طيب، استفهم بها عن الحكم. هنا الاستعين، استفهام التعيين، الحكم. خطأ. الشيخ كيف؟ أحضر علي. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. متى يكون الأمر أو متى تكون صيغة الأمر للتمني؟ الأخ أين؟ طيب إذا وجه الأمر إلى غير عاقل مثل قول الشاعر ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. طيب تخاطب رجلا ليس عنده علم بشيء كيف تخاطبه في الجملة بالجملة ولا قاضي؟ ها؟ مثاله قدم زيد. هذا نخاطب الإنسان الذي ليس عنده تصور ولا علم بالشيء، يعني لا نجعل فيه التوكيد. لماذا؟ صحيح، لأن لو أضفنا إليه التوكيد أدوات التوكيد صار لغوا لا حاجة إليه. طيب ومتى يجب التوكيد؟ قل منكرا. مثاله هذا توكيد كثير، أكدت بثلاث مؤكدات. طيب ولكن هذا يجب التوكيد، فإن قوي الإنكار زد. قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثون، القسم واللام والنون. طيب ناخذ الدرس الجديد. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما التمني فهو طلب شيء محبوب لا يرجى حصوله لكونه ما قرأنا هذا. وأما النداء فهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعوه أو وادواته ثمان: يا والهمزة وأي وآ وآي وآيا وهيا وواو وواو. فالهمزة وأي للقريب. النجا طلب الإقبال، في لو قال المؤلف النجا طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواته. نعم لكان أوضح، هذا هو النداء. طيب أدواته ثمان: ياء والهمزة وآي وآ وآل وآيا وهيا وواء، لكن واء تأتي في الندبة، يعني يندب الإنسان ميتا أو ما أشبه ذلك يأتي بواء. ثم فصل المؤلف يقول: فالهمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد، وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالهمزة وأي، إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه، كقول الشاعر: أسكان أعمال الأراه تيقنوا بأنكم في ربع قلب سكانه. نعم في ربع قلب سكانه. في ربع قلبي بأنكم في ربع قلبي يا سكانه. وقد ينزل هنا يخاطب أناسا بعيدين، السكان نعمان الأراك، لكنه لشدة استحضاره إياهم ناداهم منادى القريب. نعم.